الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 38 من دروس العقيدة الإسلامية، الموضوع اليوم حول الحسد، ولكن لا بد من مقدمة في أصل الحسد. أولاً، لا يعقل ولا يقبل أن يخلق الله الإنسان على صفات ذميمة، لأن الله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا يقبل ولا يعقل من خالق عظيم كماله مطلق، صنعته متقنة، خيريته مطلقة، أن يخلق إنسانا فيه خلل في نفسه. إذا قلت مثلا: والحسد من شيم النفوس، فأنت لا تعرف الله. لا يمكن أن تكون صنعة الله ذات خلل، مستحيل. ولكن الإنسان مخير، ولأنه مخير كل خصائصه حيادية، ولأن تخييره يثمن عمله. لا قيمة لعملك إطلاقا الذي هو ثمن الجنة إلا إذا كنت مختارا. قيمة عملك أنك تعمله وأنت مختار. لذلك، لأنك في الأصل خلقك الله عز وجل ذا اختيار، تختار الخير أو الشر، الحق أو الباطل، أن تستقيم أو أن تنحرف، أن تصلح أو أن تصلح أو أن تفسد. لأنك في الأصل مخير، خصائص نفسك حيادية. ما أصل الحسد؟ أن الله سبحانه وتعالى فطرك فطرة أساسها أنك تتمنى ما عند الآخرين، تتمنى لنفسك ما عند الآخرين. هذا التمني حيادي، يمكن أن يطبق في أمور الدنيا فيكون حسدا، أو أن يطبق في أمور الآخرة فيكون غبطة. إذا طبقته في شؤون الدنيا كان حسدا، وإذا طبقته في شؤون الآخرة كان غبطة. إذا تمني ما عند الآخرين خصيصة حيادية، لك أن تستخدمها سلما ترقى بها، ولك أن تستخدمها دركات تهوي بها. إذا قلت الحسد، لما لا تقول مليون إنسان تابوا إلى الله لأنهم تمنوا أن يكونوا كأترار لهم صالحين؟ كم إنسان حفظ كتاب الله لأنه لما رأى من يحفظ كتاب الله هو مكرم جدا؟ كم إنسانة تحجبت لأنها رأت إنسانة محجبة محترمة جدا في المجتمع؟ إذا أن تتمنى ما عند الآخرين حالة أو خصيصة حيادية، توظف في الخير في شؤون الآخرة، وتوظف في الشر في شؤون الدنيا. كيف أن المال حظ حيادي، يوظف في الخير ويوظف في الشر في وقت واحد؟ يمكن أن توظف المال لبلوغ أعلى درجات الآخرة، ويمكن أن توظف المال للوصول إلى أدنى دركات النار بالمال. حب المرأة يمكن أن يقودك إلى زواج طاهر تسعد به ويسعد أولادك، ويمكن أن يقودك حب المرأة إلى الزنا وإلى الفجور وإلى أخفض دركات النار. أخواننا الكرام، كل حظوظ النفس حيادية وكل خصائص النفس حيادية. الحظوظ المال، الذكاء، يمكن أن يوظف الذكاء لبلوغ أعلى مراتب الجنة، ويمكن أن يكون الذكاء دركات إلى أسفل درجة دركات النار. هؤلاء الذين تفننوا في خلق أفكار تصرف الناس عن الدين وعن الآخرة، هؤلاء الذين فلسفوا الجريمة وفلسفوا قتل الشعوب، هؤلاء الذين غطوا نهب الثروات والسيطرة على العالم بكلام مقبول عند السذج. نحن نحارب الإرهاب، والله شيء جميل لكم أن تأخذوا كل ثروات العالم بهذه الطريقة، ولكم أن تذلوا كل الشعوب، ولكم أن تلغوا كل الثقافات، ولكم أن تحكموا السيطرة على ثروات الأرض تحت غطاء. هذا من إنتاج فكر. فالذكاء حظ، والمال حظ، والوسام حظ، وأن تكون قويا حظ. فالحظوظ حيادية توظف في الخير أو الشر. الخصائص حيادية توظف في الخير أو الشر. خصيصة الإنسان أنه مثلا يتمنى ما عند الآخرين، هي خصيصة. الدليل ونفس وما سواها، كيف سوى الله نفسك، كيف سوى جسدك واضح عندكم تماما. إنسان له رأس، له عينان، له أذنان، له فم، له لسان، له يد، له أصابع، له سلاميات، يمشي على رجلين، في مفاصل، في جزع، في أحشاء، في جهاز هضم، هي خصائص الجسم. طيب ما خصائص النفس؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. من خصائصها أنها تتمنى ما عند الآخر. أي إنسان إن رأى مركبة فاخرة تمنى أن تكون له، وإن رأى قصرا منيفا تمنى أن يكون له، وإن رأى تجارة رابحة تمنى أن تكون له، وإن رأى امرأة جميلة يتمنى أن تكون زوجته مثلا. إذن تمني ما عند الآخرين خصيصة لكنها حيادية. وإن رأيت عالما جليلا تتمنى أن تكون مثله، وإن رأيت إنسانا مستقيما تتمنى أن تكون مثله، وإن رأيت طالب علم مؤدبا تتمنى أن تكون مثله، وإن رأيت حافظ كتاب الله معززا مكرما محترما تتمنى أن تكون مثله، وإن رأيت مؤمنا صادقا تتمنى أن تكون مثله. في خصيصة ثابتة في الإنسان، هي أنك تتمنى أن يكون الذي تظنه خيرا لك. لذلك لما خرج قارون بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هي خصيصة للإنسان، إلا أن المؤمن يوظف هذه الخصيصة لبلوغ درجات الآخرة. سماها النبي غبطة، وسماها مرة حسدا بمعنى الغبطة، فقال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. إذا تمني ما عند الآخرين إحدى خصائص النفس، لكنها درجات ترقى بها أو دركات تهوي بها. قد توظفها لبلوغ أعلى درجات الآخرة، وقد توظفها للوصول إلى أدنى دركات النار. أما أن تتوهم أن الله عز وجل خلق إنسان حسود، يا أخي الحسد من شيم النفوس، الحسد هكذا الإنسان حسود، بالتعبير العامي أسود راس حسود. ما قال لك ذلك؟ الإنسان صنعة الله، كل مولود يولد على الفطرة. أبدا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فأنت مخلوق كامل، لكن الأصح من ذلك أنك تحب الكمال، تكون كاملا إذا اتصلت برب الأرض والسماوات، وتكون محبا للكمال لأنك من صنعة الله عز وجل، لأن فطرة الله تعني أنك تحب الكمال، لكن اتصالك به يعني أنك كامل تكمل إذا اتصلت به، وتحب الكمال قبل أن تتصل به. لكنه فرق كبير بين أن تحب الكمال وبين أن تكون كاملا، بين أن تحب العدل وأن تكون عادلا، بين أن تحب الكرم وأن تكون كريما. هذه مقدمة لا بد منها. لا يذهبن أحدكم إلى أن يتوهم أن الحسد من شيم النفس، لا، من شيم النفس الحيادية التي قد توظف في الخير أو قد توظف في الشر، أن كل نفس بشرية تتمنى ما تظنه خيرا، تتمنى أن يكون عندها ما تظنه خيرا عند الآخر. فإذا كنت من أهل الدنيا تتمنى أن تكون غنيا مثل أهل الدنيا، وإن كنت من أهل الآخرة تتمنى أن تكون محسنا كأهل الآخرة. إذاً قضية الحسد هي توظيف خاطئ لخصيصة حيادية أو دعا الله في الإنسان، توظيف خاطئ لخصيصة حيادية أو دعا الله في الإنسان. طبعاً كما قلنا سابقاً، حينما يكون موضوع قد ورد في القرآن الكريم، معنى موضوع مهم جدا ومركزي في حياة الناس، وقد تكون ولا أبالغ 90% من مشكلات الناس أساسها الحسد. أنا أؤكد ذاتي بإظهار ما عندي، والطرف الآخر يتدور حقدا لأن يكون هذا الذي عندي عنده. بالمناسبة أيها الإخوة، الحسد له 3 مستويات. أدنى هذه المستويات أن تتمنى أن يتحول الذي عند أخيك إليك. هو غني، تتمنى أن ينتقل الغنى إليك، هذا مستوى. هو محبوب، تتمنى أن تنتقل هذه الصفة إليك. المستوى الأسوأ من هذا أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك دون أن تصل إليك. تشفي، لك أخ متألق يعمل في مجال أنت لست أهلا له إطلاقا، إلا أن بعد الإنسان عن الله وانقطاعه عنه حمله على أن يحسده. ففي المستوى الأسوأ تتمنى أن تزول النعمة عنه دون أن تصل إليك. تشفيا، في مستوى أسوأ من هذا؟ في المستوى الأسوأ أن تسعى جاهدا لكتابة أو إشاية أو تحريض أن تزول النعمة عنه. أدنى مستويات الحسد أن تتمنى أن تنتقل النعمة من أخيك إليك، أن تزول عنه وأن تأتي إليك. يعني أول مستوى سيء جدا، إلا أنه انتفعت من الحسد، تمنيت أن يكون المال الذي عند أخيك عندك. المستوى الثاني يدل على لؤم شديد، تتمنى أن تزول النعمة عنه دون أن تصل إليك. مشرط، يكفي أن تزول عنه النعمة كي تشمت به. المستوى الأسوأ والأسوأ أن تكتب تقرير، أن تحرض إنسان، أن تسعى لإيقاع الأذى به. هذه مستويات الحسد، ولا يحسد مؤمن إطلاقا، والحسد يتناقض مع أهل الإيمان. المؤمن لا يحسد، إن رأى نعمة على أخيه يتمنى أن تدوم له. لذلك يمكن أن تكون هذه النقطة فيصلا بين المؤمن والمنافق. المنافق إن تصيبك حسنة تسؤه، يمكن أن تمتحن نفسك من دون مواربة، من دون مجاملة. إذا أصابت أخاك نعمة، نعمة مالية أو علمية أو تجارية أو اجتماعية، تزوج امرأة صالحة، أنجب أولادا صالحين، ارتقى إلى منصب رفيع، نال شهادة عليا، اشترى بيت جيد، يمكن أن تمتحن إيمانك من هذه النقطة. هل تفرح له؟ هل تسر؟ هل تقول والله فرحت له وكأن هذا البيت لي؟ علامة إيمانك وعلامة انتمائك لمجموع المؤمنين أنك تفرح لنعمة أصابت أخاك. علامة النفاق أنك تتألم إن أصابت أخاك نعمة. والآية واضحة جدا، إن تصبك حسنة تسؤه وإن تصبك سيئة يفرح بها. فحينما ترتاح نفسك لملمة ألمت أخيك المؤمن، فاعلم علم اليقين أنك في خندق المنافقين. لمجرد أن ترتاح نفسك لملمة ألمت بمؤمن، احكم على نفسك يقينا أنك في خندق المنافقين. ما دام الحسد قد ورد في القرآن الكريم في أربع آيات، معنى ذلك أن الحسد شيء مركزي في حياة الناس. الآيات، الآية الأولى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. حسدا، إعراب حسدا مفعول لأجله، يعني بسبب الحسد تمنوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الآية الثانية في النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بالمناسبة أنت حينما تحسد تعترض على الله عز وجل. قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. الآية الثالثة: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوه ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الآية الرابعة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الآن ندخل في بعض التفاصيل. ذو النعمة الغافل عن الله عز وجل، أو ذو النعمة الذي يظهر ما عنده ليستعلي بهذه النعمة على الناس، هذا معرض لأذى الحاسد يحسد. أما ذو النعمة الشاكر لها المتواضع الذي لا يبغي علوا في الأرض ولا فسادا، هذا محصن من عين الحاسد. مرة ثانية: ذو النعمة الذي غفل عن الله واعتد بهذه النعمة وأظهرها للناس من أجل أن يؤكد ذاته، هذا معرض لحسد الحاسدين. ولو كتب عين الحاسد تبلى بالعمى ما بكفي، ولو وضع حدوة حصان، لو رسم عين داخل فيها سهم، هذا لا يقدم ولا يؤخر. ما دام غافلا عن الله معتدا بهذه النعمة يعلو بها على الآخرين، هو يعرض نفسه بعين الحاسد، والحسد موجود والحسد مؤذي. كيف أن العين تضع الجمل في القدر والرجل في القبر، كذلك المرأة مثلا حينما تفتخر بأولادها أمام امرأة عقيم الأول طلع بحبوه بالمدرسة كثير، هو جميل الصورة ومتفوق، كلما التقت بامرأة عقيم تبالغ بما عندها، آكل وحدة لضرتها العقيم، ولد ببطني، ولد على إيدي، ولد ماشي، طق يموتي، الثلاثة ماتوا. أصابتهم عين الحاسدة. أيها الإخوة، لا تستغربوا سلوك الغافل اليومي إظهار ما عنده. يقول لك كسرت عينه بالعزيمة، 13 نوع. طيب هي وليمة، هي وليمة شيطانية. شر الطعام طعام الولائم، القصد الافتخار، إظهار ما في البيت من تحف. بيجي الضيف ساكت، البيت مساحته 400 ما شاء الله. الله يجزيك الخير، الله يهنيك. يعني أنت شو هدفك من هذا الكلام؟ هذا هدفك أن تستعلي عليه بهذا البيت، يعني دون أن يشعر الإنسان. أنماط من السلوك كثيرة جدا هدفها الاستعلاء. فالذي يتمتع بنعمة ويظهرها ويعتد بها ويعلو بها على الآخرين، هذا يعرض نفسه لحسد الحاسدين. والذي يتمتع بنعمة يتواضع لله يشكر الله عليها يتأدب مع عباد الله، هذا محصن ضد عين الحاسدين. إلى السنة النبوية المطهرة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة. طبعا لا تحلق شعر الرأس ولكن تحلق الدين. يعني يبدو أنه أخطر مرض يدب بين الناس هو الحسد. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. لذلك التهنئة تتناقض مع الحسد. أخوك اشترى بيت وهنئه، قدم له هدية متعك الله به وجعله مأوى لك أنت وأهلك. أخوك اقتنى مركبة، جعل الله هذه المركبة في خدمة الحق وأهله. فأنت حينما تهنئ وتقدم هدية تعبر عن إيمانك وعن غبطتك وعن محبتك لأخيك. وفي حديث آخر أخرجه الحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم، الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. البغي العدوان، يعني أحيانا الحسد ينقل إلى العدوان، أحيانا يكون الحسد حال نفسي داخلي فقط، حال نفسي متألم من نجاح صديقه وما نجح، لكن صديقه نجح ليته لم ينجح، يتمنى ألا ينجح، هذا حال. لكن أحيانا لو فرضنا، ولا أقر ذلك إطلاقا، أنه صديقه نجح بطريقة غير مشروعة، يفشي سره كي توقع به أشد العقوبات. يعني أحيانا الحسد ينقل إلى البغي والعدوان. وفي حديث آخر عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ويحضرها الشيطان، وحسد ابن آدم حق. الحسد حق. أيها الإخوة، إن شاء الله في درس قادم نتابع تفاصيل هذا المرض الخطير في النفس البشرية، وهو مرض متفشي بين ضعاف المؤمنين. فسلامة الإنسان من الحسد دليل عمق إيمانه وقوة إيمانه. في بعض الأسئلة يقول أحد الإخوة: إذا تمنى الشخص أن يكون له مثل ما عند الناس من دون أن يتمنى زوالها عن زيد أو عبيد، فهل هذا حسد؟ الجواب لا. يعني أنت ما لك متزوج ولك صديق تزوج واستقر، الله يهني يرزقني زوجة صالحة مثلك، ما فيها شيء أبدا. لك أخ اشترى بيت طلبك، لك أخ تفوق في العلم، الله يهني رزقنا ما رزق، هذا موقف سليم، ما في مشكلة إطلاقا. أن تتمنى ما عند أخيك المؤمن من خير، دون أن يزول عنه. هذا هو الوجه الإيجابي، نتمني ما عند الآخرين، هذا وجه إيجابي من خير الدنيا أو الآخرة. لكن له أخ أو صديق غارق بالمعاصي إلى قمة رأسه، الله يهنيه ويرزقني مثل حكايته، هي بدها فرمة. فتتمنى ما عند الآخرين من خير فقط، من خير الدنيا ممكن والآخرة. إن تمنيت ما عند الآخرين من خير الدنيا والآخرة دون أن تتمنى أن تزول عنهم، فهذا الوجه الإيجابي لتمني ما عند الآخرين. سؤال آخر يقول الأخ الكريم: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. أي حديث هي اركلها بقدمك، كلام شاعر جاهلي. قال: والظلم من شيم النفوس، يعني مثلا في بعض القرى يكون في مجمع ماء آسن، مياه مجارير أحيانا، فالأطفال يسبحون ويلعبون ويضحكون. يعني إذا أنت وجدت أطفال يسبحون ويمرحون في ماء آسن، هذا الأصل، هذه حالة مرضية. فإذا إنسان عاش بين أناس ظلام، عاش مجتمع المادة والقهر، عاش مجتمع التفلت، عاش مجتمع اللؤم، عاش مجتمع الابتزاز، مجتمع القسوة، وقال: يا أخي هيك الله خلق الناس؟ لا، هذا ليس من خلق الله. يعني أنت ممكن أن تشاهد سيارة سائق يشرب الخمر فنزل في الوادي فأصبحت معجونة عجنا، وتقول: أي معمل صنع هذه السيارة؟ هذه السيارة التي تشوه منظرها لا تحتاج إلى معمل يصنعها هكذا، بل تفسير هذا أن سائقا مخمورا هوى بها في الوادي فكانت كذلك. فإذا أنت عايش بمجتمع ظالم أو مجتمع قاسي أو مجتمع منافق أو مجتمع يعني يغلب عليه قلة الذمة والدين، لا تتوهم أن الإنسان هكذا. أنت عايش بمجتمع منحرف في أسباب كثيرة جدا دعت إلى انحرافه، ولكن الله عز وجل قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالظلم من شيم النفوس كلام لا صحة له إطلاقا، ونحن دائما وأبدا نقول: هناك نص قرآني قطعي الثبوت، مهمتك مع هذا النص أن تحاول فهمه. وهناك نص نبوي قد يكون ظني الثبوت وقد يكون قطعي الثبوت، لذلك أنت مع النص النبوي يضاف إلى محاولة فهمه محاولة التأكد من صحته. مع النص النبوي تأكد من صحته أولا ثم فهم معناه ثانيا، مع النص القرآني افهم معناه فقط لأنه قطعي الثبوت، مع النص النبوي تأكد من صحته أولا ثم فهم معناه ثانيا، مع نص آخر من آدم إلى يوم القيامة غير الكتاب والسنة. لك ثلاث مهمات: أن تتأكد من صحته أولا، وأن تحاول فهمه ثانيا، وأن تعرضه على الكتاب والسنة الصحيحة، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه فاركله بقدمك. وهذا البيت الشعر: اركله بقدمك. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما روى في حياته إلا شطر بيت، هذا الشطر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. مات البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. قال: لا، نعيم أهل الجنة لا يزول. كلام غير صحيح، نعيم أهل الجنة لا يزول. لذلك قال هذا الشطر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أما وكل نعيم لا محالة زائل، كلام لا أصل له، غير صحيح. دروا أنه دخل شاعر على ملك، لقاء مقتضب، قال له الشاعر: إن، قال له الملك: و، وانتهى اللقاء. شو حكوا؟ طلع شو قال لك الملك؟ انت شو قلت له بأسه؟ قال له قلت له ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. طب وشو قال لك؟ قال لي والشعراء يتبعهم الغاوون. فالاصل ايها الاخوه ان الكلام انواع ثلاث: قران وسنه صحيحه وكلام الاخرين. القران نفهمه، والسنه نتاكد من صحتها ونفهمه، وكلام الاخرين نتاكد من صحته اولا ونفهمه ثانيا ونعرضه على الكتاب والسنه ثالثا، فان وافقه فعلى العين والراس، وان خالفه نركله باقدامنا. والحمد لله رب العالمين.